اي حد بينجح فده ما بيحصلش بالصدفه، يعني في ظروف معينه وفي حاجات معينه هو عملها وربنا وفقه ونجح. انا لاحظت ان في حاجات كتير مشتركه ما بين الناجحين بغض النظر عن مجالهم، يعني بغض النظر عن المجال اللي الشخص ده متميز فيه وناجح فيه، ففي تشابهات كبيره جدا ما بين الاشخاص الناجحين. طبعا احنا ممكن نقعد نعد 500 حاجه الناس الناجحين بيعملوها، ولكن انا حاولت احصر الموضوع واركز فقط على اهم 7 حاجات مشتركين ما بين الناس الناجحين. فيلا بينا نعرف ايه هم الـ7 حاجات دول. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من دروس اونلاين. بداية، ما هو معيار النجاح؟ يعني على اي اساس بنحدد اذا كان فعلا الشخص ده ناجح او نقدر ناخد منه شوية امثلة ونستلهم منه الـ7 حاجات دول؟ ده سؤال مهم جدا جدا وبيتبني عليه كل اللي جاي. بداية، تعريف النجاح هو شيء سبجكتيف او شيء شخصي بيخضع للمعايير الشخصيه، ما هوش شيء موضوعي او اوبجكتيف، يعني ما فيش تعريف ثابت للموضوع، كل شخص بيبقى ليه وجهه نظره وليه تعريفه الشخصي للنجاح. في مرحله ما في حياتك ممكن يكون النجاح هو انك تعمل فلوس، في مرحله ما النجاح هو انك تبني عيله، في مرحله ما النجاح هو انك تقضي اكتر وقت ممكن مع عيلتك، في مرحله ما النجاح بالنسبه لك هو انك تتخطى اختبار معين او تاخد شهاده معينه. فعموما النماذج اللي احنا اخذنا منها الحاجات المشتركه ديت هم ناس مميزين جدا في مجالهم، معروفين، حققوا نجاح مادي، لهم تأثير على الناس بشكل كبير وبيقدموا قيمة بشكل ما. كلهم أو معظمهم أجانب لأنهم الأكثر انفتاحا في الكلام عن حياتهم الشخصية وحياتهم المهنية وبيعملهم إيه وعاداتهم اليومية إلى آخره. أوكي، كفاية مقدمة طويلة جدا، أنا آسف بس كان لازم يعني نؤهل أو نرص الكلمتين دول في الأول عشان نؤهل اللي جاي. فخلينا نبتدي على طول بأول حاجة مشتركة ما بين معظم الناجحين. رقم 1، الرياضة والصحة، ودي أهم حاجة في الـ7 حاجات رغم بداهتها. يعني لما حد يقولك ده الرياضة مهمة والرياضة مفيدة ولازم مش عارف تلعب رياضة، تمام كويس وكلام حلو ومزوق كده، ولكن ما بنعيرش للموضوع ده انتباه أو لا نعير لهذا الموضوع الانتباه الكافي. انا شفت فيديو لكاظم الساهر المغني، المذيعة بتسأله وتقول له تقعد اسبوع من غير غنى ولا تقعد اسبوع ما تروحش الجيم؟ الرد بصراحة فاجئني، قال لها اقعد شهر من غير غنى لكن ما نقطعش عن الجيم. ان شاء الله ما غني شهر، الجيم اهم شيء. الإجابة غريبة وصادمة لما تيجي من شخص أصلا حياته كلها وشغله ونجاحاته وكل الكلام ده من الغنى، فإزاي يقول هقعد شهر من غير غنى بس ما اقعدش أسبوع من غير جيم؟ فده إن دل على شيء يدل إن في حاجة الرياضة فعلا بتفرق فيها في حياة الناس دي، وحاجة مهمة وحاجة أساسية وحاجة بيتبني عليها، ما هياش حاجة يعني ثانوية أو فرعية. والحقيقة إن الموضوع ده منتشر جدا ما بين كل الناس اللي بنعتبرهم ناجحين بالمعايير اللي احنا قلناها. يعني على سبيل المثال مثلا كيسي نايستات الفلوجر المشهور اللي عمل ثورة في الديلي فلوجينج، اللي قعد 800 يوم ديلي فلوجينج، يعني كل يوم فلوج لمدة 800 يوم، اللي هو شيء خرافي بصراحة، يعني خاصة جاي من حد حاول يعمل الموضوع ده والتزم بشكل ما لمدة 30 يوم، الموضوع ليس بهذه السهولة. فالراجل ده كل يوم رغم الالتزام ده بيجري من 10 ل 16 كيلو كل يوم. MKBHD ماركس براونلي أشهر تيك ريفيور على مستوى العالم، هو بروفيشنال فريزبي بلاير، يعني راجل بيلعب رياضة الفريزبي، هي رياضة مخترعة جديدة كده في أمريكا بشكل بروفيشنال، يعني في فريق وفي تيم وفي نهائيات وبتاع، واخد الموضوع جدي جدا وليه فيديوهات كتيرة جدا وهو بيلعب اللعبة دي. جو روجن أشهر بودكاستر على مستوى العالم، بيشيل أوزان أو بيشيل حديد، بيتمرن في الجيم يعني، وكمان بيلعب رياضات قتالية. أندرو هيوبرمان واحد من أشهر الناس دلوقتي اللي بتقدم بودكاست علمي خاص بسلوكيات الناس وإزاي يقدروا يحسنوا حياتهم وكده، وعنده مركز أبحاث خاص بيه ومنتشر جدا جدا، يعني كل البودكاسترز عملوا حلقات معاه. الراجل ده برضو بيشيل اوزان ومنتظم جدا جدا جدا في الرياضه. تيم فيريس صاحب كتاب ذا 4 Hour Workweek، واحد من اشهر الكتب اللي بتلاقيها دايما في ترجيحات الكتب اللي انت يفضل انك تقراه، وبالفعل كتاب مهم جدا جدا يفضل انك تقراه، وعنده كمان بودكاست من اقدم واشهر البودكاست اسمه ذا تيم فيريس شو. ده بجانب ان هو بيتمرن بشكل دوري، هو كسب الميداليه الذهبيه في التشاينيز كيك بوكسينج ناشونال تشامبيونشيب، البطوله الدوليه بتاعه الصين، هو كسبها، كسب الميداليه الذهبيه بتاعتها. ومؤخرا بدات تشوف مارك زوكربيرج بيلعب MMA وكسب تقريبا، كسب مركز اول او كسب في فايت مهم جدا، مش متابع صراحه. وتلاقي جيف بيزوس برضو بدا يروح الجيم وعمل فورمه. ففي حاجه غريبه خلت الناس دي فعلا تهتم بالرياضه اما مبكرا او اما متاخرا، ويحطوها كحاجه اساسيه في حياتهم. والحقيقه انا حاسس بالموضوع ده انا كمان، لاني مؤخرا برضو بدات انتظم والموضوع فارق معايا لدرجه ان انا لو فوتت مثلا يوم او يومين من الايام اللي انا المفروض اروحهم بحس لا اي نيد ذس، انا محتاج ده، انا حياتي مش ماشيه بشكل كويس زي ما كانت ماشيه لما كنت منتظم، انا محتاج ان انا منتظم في الرياضة علشان السيكونس أو علشان السلاسة اللي كانت حياتي ماشية بيها تستمر. احنا طولنا في النقطة دي لأنها تعتبر أهم نقطة في السبع حاجات زي ما قلنا في البداية. يعني باختصار الجسد هو مطية العقل، يعني هو ركوبة الدماغ، يعني فكرة إن جسدك ده هو اللي بيحركك، هو اللي بيخليك تقدر تعمل حاجات، هو اللي بيخليك تقدر تشتغل، هو بيخليك تعمل حاجات كتيرة جدا. بدون ما الجسد ده يكون قوي ويقدر يتحمل، عقلك هيضعف مع الوقت، والعكس صحيح. يعني الشيء الجميل ان تحسين الجسد بيحسن القدرات الذهنية، وده شيء برضو محسوس وشيء معمول عليه دراسات، ولكن العكس مش صحيح. يعني لما تحسن عقلك مش بالضرورة هتحسن حالتك الجسدية. واخيرا وليس اخيرا، الاستاذ نافال رافيكانت اللي اتكلمنا عنه قبل كده، صديق لي كان مستضيف في بودكاست وبيسأله بيقول له ايه اكتر حاجة كان لها تأثير ايجابي على حياتك، فقال له The Daily Morning Workout، اللي هو التمرين اليومي اللي بعمله الصبح. وده شخص برضو بدأ في الرياضة متأخر، ولما أدرك فعلا التأثير بتاعها التزم بها جدا. فأنا لا أظن أن الرياضة هي شيء جانبي أو شيء تعمله لما الوقت يسمح، لا، هي المفروض أنها شيء أنت بتخصص له وقت، بتعمل له تايم بلوكينج كده وتلتزم به، لأن دي يعني حجر الأساس اللي بتبني عليه حاجات كتيرة جدا. حاسس أن احنا محتاجين نعمل حلقة مستقلة عن الموضوع ده، ولكن يعني اختصارا أنا عارف أن أنا أسهبت في الموضوع ده، ولكن دي الحاجة اللي أنا شفتها مشتركة ما بين كل الناس اللي ذكرنا أسمائهم في الموضوع ده. وأظن أن الرياضة لها هذا التأثير الكبير في حياة كل الناس دي اللي خلوهم يلتزموا بالرياضة رغم ان حياتهم مزدحمة بشكل مرعب. الحاجة التانية المشتركة ما بين كل الناجحين هي التعلم المستمر. قصة قصيرة من حياتي الشخصية، وانا في مرحلة الاعدادي كان حلم حياتي ان المدرسة تولع او تقع او تتهد. واحد من اجمل ايام حياتي في الفترة دي هي لما ظهر بقع كده من الزيت في الملعب بتاع المدرسة، فطلعت اشاعة ان المدرسة يعني مبنية على حقل بترول ضخم، وهيجوا يهدوا المدرسة علشان يستخرجوا من البترول ده. يعني مش متخيل مدى سعادتي بهذا الخبر عشان المدرسة هتتهد. ده بالاضافة طبعا للعداء السنوية مشهورة جدا، واللي اكيد حضرتك او حضرتك عملتوها، هي انك في اخر السنة بعد الانتهاء الامتحانات بتقطعه وتمزعه الكتب، ولو تطولوا تولعوا فيهم 100 مرة هتولعه. وللأسف الشديد ده بيسيب بصمة كده سيئة في نفوسنا ان احنا فيما بعد بنكره الكتب وبنكره اي حاجة لها علاقة بالدراسة. وهنا بيحصل خلط ما بين الدراسة والتعلم، اللي هو schooling وeducation. الدراسة هي انك بتروح المدرسة تاخد شوية حاجات وتعدي الامتحان عشان في نهاية المطاف تاخد شهادة، دي الدراسة. التعلم هو شيء اخر، التعلم هو عملية مستمرة معاك ما بتوقفش، وبشكل ما اللي بتتعلمه برا الجامعة بيكون قيمته اتقل بكتير وافيد بكتير من اللي بتتعلمه جوه اسوار الجامعة. والحقيقة دلوقتي احنا في العصر الذهبي للتعلم، عايز تعلم اي حاجة هتلاقي حد بيعلمك، في كورسات متخصصة، في حاجات مجانية، وفي حاجات مدفوعة، وفي بروجكتس موجودة، هي بس عندك الرغبة. كمان واحدة من أقوى أدوات التعلم هي القراءة. القراءة دلوقتي أصبحت نادرة، يعني فكرة أنك تلاقي حد بيقرأ بشكل مستمر أو أنه بيقتطع من يومه مثلا نص ساعة يوميا علشان يقرأ، ده شيء يعني أصبح نادر جدا جدا. وعلى صعيد آخر نادر جدا لما تقابل واحد ناجح ما بيقرأش، يعني فكرة أن شخص ناجح ما بيقرأش ده معناه أنه هو بيتآكل، بيصدي مع الوقت وهينتهي. سمة أساسية في أي حد ناجح ومحافظ على نجاحه أنه لازم في كل فترة يثقل مهارته أو يشحذ مهاراته، يسنها كده زي اللي بيسن السكينة. فده لن يتحقق إلا أنه هو دايما ذهنه حاضر ودايما بيتعلم. فاختصار النقطة دي، صعب جدا تلاقي واحد ناجح ما بيقرأش أو ما بيتعلمش. فيعني اقرأ وتعلم، يعني التعليم ما بيخلصش. رقم ثلاثة في الحاجات المشتركة ما بين الناجحين هي الروتين اليومي والانضباط. كنا اتكلمنا قبل كده في فيديو سابق عن الروتين وازاي ان هو يعني مفتاح من مفاتيح النجاح. فسمة مشتركة ما بين كل الناس الناجحين هي ان هم عندهم روتين وعندهم نظام يومي ملتزمين ومنضبطين بيه. وبرضه كان في فيديو كيسي نايستات عمله بيوضح فيه يومه بيمشي ازاي، الراجل مخطط يومه بشكل دقيق جدا وملتزم بيه وما بيحدش عنه ابدا، وده احد الاسباب اللي خليته يقدر يعمل فيديو كل يوم لمدة 800 يوم، خليته واحد من أكثر اليوتيوبرز المعروفين وواحد من أكثر اليوتيوبرز المشهورين على مستوى العالم. للأسف الشديد الصورة المربوطة للإبداع إن هي الانطلاق والحرية وعدم التقيد بنظام والعمل وقت ما ينزل عليك الإلهام، دي حاجة مش عملية ومش صحيحة على إطلاق زي ما وضحنا فيما قبل في فيديوهات سابقة. كمان سمة أساسية من الروتين هي صفة التكرار، إن هو بيكرر الحاجات دي بشكل يومي بدون ملل أو كلل. هو مملة ولكنه اعتاد عليها لدرجة إن هو أصبح لابد إن هو يعملها بشكل يومي. ففكرة ان هو يعملها مرة واحدة او مرة واحدة كل فترة، ده شيء مش هيأدي بيه في نهاية المطاف ان هو يحقق حاجة او ينتقل او يخطي خطوة لقدام. يعني زي ما قلنا قبل كده، الفكرة اللي احنا بنحب نأكد عليها او ان مرة واحدة لا تكفي، مرة واحدة لا تكفي، لابد انك تكرر وتعيد وتزيد في الشيء اللي انت عايز تحققه كل يوم بقدر معين، وتكرر وتكرر وتكرر بدون كلل ولا ملل. او حقيقي انت هتتقبل الملل ده كجزء اساسي من المعادله، كجزء اساسي من معادله النجاح، انك تتقبل الملل وتحتضنه وتحبه، وبالفعل هو مكون اساسي من مكونات معادله النجاح، انك تقدر تتقبل الملل وتتعايش معاه. ناس ماشيه بروتين، في ميعاد صحيان، في ميعاد نوم، في اكتيفيتيز او في حاجات معينه هم بيعملوها كل يوم بشكل دوري بغض النظر عن حالتهم المزاجيه او حالتهم النفسيه، ملتزمين بيه. الحاجات دي هي اللي تؤدي بالانسان في نهايه المطاف انه فعلا يحقق حاجه، انه فعلا ينجز حاجه، انه فعلا يبرز عن اللي حواليه. فالروتين اليومي والانضباط سمه اساسيه. رقم 4 من الحاجات المشتركه ما بين الناجحين وهي الكتابه. الناس دي بتكتب كل حاجه. للاسف الشديد احنا عندنا ثقه غريبه في الذاكره بتاعتنا. الواحد بيظن ان هو مش محتاج يسجل حاجه معينه لانه ايه هيفتكرها بشكل ما، لكن انا عارف وانت عارف وكلنا عارفين ان ده مش صح، وان احنا بننسى. في مقوله رائعه بتقول ان دماغنا هو اداه لانتاج الافكار وليس اداه لتخزين الافكار. يعني انت ايه ده عمال يطلع افكار، عمال يطلع افكار، عمال يطلع افكار، شطارتك انك تاخد الافكار دي وتحبسها في مكان ما، تخزنها تدونها عشان فيما بعد تقدر ترجع لها وتشتغل عليها بعمق. فحاول تتعود تكتب كل حاجة، اكتب خواطرك، اكتب مشاعرك، اكتب الحاجات اللي عايز تحققها، اكتب المشاريع اللي عايز تنجزها، اكتب أهدافك في الحياة، اكتب كل حاجة واكتب اي حاجة. طبعا مش شرط ان هو ورق وقلم، يعني تقدر تسجل بشكل ديجيتال، ولكن انا بصراحة بشوف في حاجة مميزة في موضوع الورق والقلم ده، بتحس ان سن القلم ده متوصل بشكل ما، بشكل لاسلكي كده، بالضغط اللي موجود على دماغك. دماغك بيبقى عامل زي الحلة بتاع الضغط اللي محطوط على النار، ففي ضغط شديد جدا، فمجرد ما بتبدأ تكتب الضغط ده بيخف شوية بشوية، لدرجة فعلا ان انت لما تخلص كتابة وتقفل الورقة تحس انك مستريح. فانا بعتبره صراحه التدوين او الكتابه او ايا كان دي، ده فري ثيرابي في العموم، ده ده ده علاج نفسي مجاني انت بتعمله لنفسك، فبيساعدك انك تخفف الضغط والاسترس اللي عليك ويخليك تكمل. بالاضافه طبعا يعني ايه صيد الافكار وصيد الخاطر، زي الكتاب المشهور جدا اللي اسمه صيد الخاطر، تقدر تقفش الفكره اللي جت لك على سهوه دي وتسجلها وفيما بعد تشتغل عليها، ممكن تؤدي في نهايه المطاف لحاجات حلوه قدام. فحاول تكتب، اكتب كل حاجة. الحاجة رقم 5 المشتركة ما بين الناجحين وهي انهم بيقدروا وقتهم قوي. في بداية حياتك انت كل اللي حيلتك هو وقتك، فبتقايد الوقت ده قصاد فلوس، وكمان ما بتاخدش فلوس كتير لان وقتك بصراحة ما يسواش كتير قوي في البداية. لما يتقدم بيك العمر وتوصل لمرحلة انك فعلا وصلت للامان المادي او الحرية المالية، بتبدأ هنا تدفع فلوس عشان تشتري وقت. بتوصل بشكل ما للقيمة الحقيقية للوقت اللي هو حاجة برايسلس، حاجة لا تقدر بثمن. فلو قدرت انك تشتري وقت ده هيكون شيء رائع. تخيل انك بتشتري حاجة لا تقدر بثمن بثمن، فيعني ده هيكون شيء رائع. وفي برضه فيديو للاستاذ كيسي نايست، وكيسي بصراحه في كذا مثال لانه هو اكتر حد موثق حياته، اكتر حد مسجل حياته، وفي مواقف كتيره جدا ناس اصلا سجلوها معاه، زي اليوتيوبر كودي وورنر اللي راح له قدام المكتب بتاعه ونادى عليه، كيسي دو يو هاف ا سكند، قال له عندك ثانيه بس اسالك على حاجه، تاني باعلى صوته قال له لا نو كيسي. فالراجل بصراحة ما زعلش، خد الموضوع بصدر رحب ورجع وقال الراجل ده لازم يكون مركز، ولازم يكون عنده كوميتمنت، ولازم يكون عنده ليزر فوكس علشان يقدر ينجز الحاجات اللي هو بينجزها، وعشان يقدر يوصل في نهاية المطاف انه يعمل فيديو كل يوم لمدة 800 يوم. فده بيتطلب منك انك تقول لا لحاجات كتير. شفت الفيديو بتاع كريم اسماعيل اللي هو بيقول لك تعلم تقول لا؟ واحد من الكلاسيكيات بصراحة، اللي فعلا كان أول مرة أتعرض لفكرة إن أنت من حقك إنك تقول لأ لحاجات معينة علشان أنت شغال على حاجات تانية. والحقيقة كذا حد كان يتكلم عن الموضوع ده برضو، كال نيوبورت اللي ليه كتب كتيرة جدا جدا زي ديجيتال مينيماليزم وزي ديب وورك وكذا كتاب آخر، كان يتكلم عن فكرة إن هو نادر لما بيقبل الدعوة إن هو يروح يلقي كلمة أو يدي محاضرة، لأن ده هيقتطع جزء كبير جدا من وقته وممكن يستغله في حاجة أفضل وأفيد وتفيد عدد أكبر. كمان نافال رافيكانت كان يتكلم عن فكرة المهمة قوي إنك تحدد قيمة ساعتك في أي مرحلة من حياتك، حتى لو أنت لسه بتدرس، فمهم إنك تحدد قيمة ساعتك، لأن على هذا الأساس هتاخد قرارات قد تبدو أنها ضرب من الجنون لو أنت مش عارف قيمة ساعتك. يعني على سبيل المثال كان بيتكلم إن هو لو جاله منتج ما بشكل غلط أو طلب حاجة وجت حاجة تانية ما بيرجعهاش، لأن فكرة إن هو لسه هيتصل بخدمة العملاء علشان يبعتوا له حد وبعدين يستنى الحد ده في اليوم الفلاني وبعدين يتأخر عليه بشكل ما وبعدين ياخد الحاجة ويرجعها وبعدين تاني يرجع فبيريح دماغه خالص، بيقول لك انا الوقت اللي انا هستهلكه في كل الموال ده اغلى بكتير من قيمه الحاجه ذات نفسها، فانا بالنسبه لي ان انا ارميها او ان انا مش عايزها افضل من ان انا اخش في الموال ده. والحقيقه الموضوع ده ساعدني بشكل كبير في التعامل مع خدمه العملاء اللي كانت بتستهلكني نفسيا بصراحه، لان الواحد ذكريات يعني. حتى مؤخرا احد الراوترات بتوع الانترنت اللي عندنا كان قطع لمده اسبوعين، فلما كلمنا الشركه علشان يقتطعوا نص الفاتوره مثلا لانهم معوضنا ب 28 جنيه واوتوماتيكلي يعني، ولما كلمتهم قالوا لي هندي لك 10 جيجا هديه، فقلت له شكرا يعني ما دخلتش، قلت له مش مهم مش ضروري خلاص. فكتبت تويتر بس على تويتر لاني مش عايز اخش في الهسل ده، مش عايز اخش اقول بقى وديني مديرك وديني السوبرفايزر وازاي ومش عارف ايه، انا لا ليتس سكيب، خلينا ايه نعدي الموضوع ده ومش مشكله يعني. هو كان هيضيف لي 110 جنيه، فانا ممكن اقعد كذا يوم محبط ومتضايق ومضغوط علشان في نهايه المطاف هيضيف لي 110 جنيه، فلا انا وقتي اهم واغلى بكتير من ال 110 جنيه. بس الحقيقه ان هم ادونا شهر مجاني، وسبحان الله ما كانش فيه بركه خلص في 10 ايام، ما تفهمش بقى الجيجا عندهم ب 6 من 10 جيجا ولا ايه. بس على كل الواحد لما بيقدر قيمه وقته بيتعامل مع الاشياء بمنظور مختلف تماما. وحاجة أخيرة خاصة بالموضوع ده، أنا برضو مؤخرا بقى موضوع الإيفنتات بالنسبة لي مقل جدا جدا جدا فيه، لأن أدركت أنه هو بيستهلك جزء كبير جدا من وقتي. يعني أنا عشان أرتبط بإيفنت أو مؤتمر أو محاضرة في مكان ما، فأنا يعني بقعد يومين على الأقل قبل ميعاد الإيفنت ده بحضر التوك وبحضر البوينتس وبشوف الناس اللي بيجوا الفئة العمرية بتاعتهم قد إيه، بحيث أن الكلام يكون مناسب ليهم، وبقعد أرتب الجمل وبقعد أتمرن على التوك والحاجات من هذا القبيل، فمقدرش اركز في حاجه تانية بخلاف التوك الصراحه. كمان اكتشفت ان انا لما بسافر في نفس يوم الايفنت ببقى مرهق جدا، وده بيأثر على التوك وبيأثر على كل حاجه، فبقيت بروح قبلها بيوم اقعد في فندق وبعدين اليوم التاني احضر الايفنت. تمام، يوم الايفنت بيبقى يوم حافل جدا، مش بس التوك، لا ده كمان فيما بعد الاسئله وفي فيما بعد التصوير، فبيبقى يوم مرهق جدا جدا، بحتاج يومين بعده على الاقل علشان اتعافى. بقعد يومين حرفيا ما بعملش حاجه، قاعد بس كده ايه بريد شارج زي بالظبط لما تليفونك يفصل وتحطه في الشاحن. فاكتشفت عشان ادي محاضره مثلا ساعه ونص، فانا بقعد يومين قبلها بحضر، يوم بسافر قبل الايفنت عشان الفندق، يوم الايفنت ذات نفسه، وبعدين يومين بعد الايفنت، اسبوع تقريبا 6 ايام. فلقيت ان الموضوع محتاج ان الواحد يكون مقل فيه، لان يعني تمن كبير او 6 ايام مقابل محاضره، ف ده تمن غالي بصراحة. ففيما بعد لما أدركت الموضوع ده، لما حد بقى بيكلمني على محاضرة، فأنا بقيت ببص إن ده 6 أيام مش ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين، لا دول 6 أيام حرفيا. فمهم قوي، مهم قوي انك تقدر وقتك بدري بدري، ولو عرفت انك تحط تمن للساعة بتاعتك ده هيكون رائع. رقم 6 في الحاجات المشتركة ما بين الناس الناجحين، وهي النتوركينج، العلاقات. بص، مفيش حد هتقابله في حياتك بقى سواء ناجح او مش ناجح الا وهيأكد لك على اهمية العلاقات، ان الانسان يكون عنده علاقات ومعارف، ده بيسهل عليه حاجات كتيرة جدا وبيساعده في مواقف كتيرة جدا جدا. سؤال المليون، ازاي تبني العلاقات دي؟ ازاي يكون عندك علاقات قوية؟ افضل طريقة لعمل شبكة علاقات قوية مش هي انك تروح تحضر في الايفنتات والاماكن اللي هتقابل فيها ناس كتيرة وتعرفهم بنفسك وتاخد ارقامهم وتديهم الكارت بتاعك وتضيفهم على الواتساب مثلا وتبعت لهم في المناسبات علشان يتنهم فاكرينك. ممكن الطريقة دي تنجح بشكل ما، ولكن أنا لا أظن أن دي أفضل طريقة. بالنسبة لي أفضل طريقة هي أنك تكون بتقدم قيمة حقيقية، بحيث الناس هي اللي تكون حابة أنها تتعرف عليك وتعمل معاك نتوركينج أو يبقوا على علاقة بيك. فبدل ما التركيز بتاعك بيبقى للخارج، أنك بتروح وتوزع وتعمل كون انت الحريص انك الناس يفتكروك او الناس يعرفوك، لا، في الحالة دي لما انت تقدم قيمة حقيقية الناس هي اللي هتبقى حابة انها تتعرف عليك او يبنوا علاقة معك. يعني مثلا MKBHD عمل لقاءات مع لاعب سلة مشهور جدا، وعمل لقاء مع ايرون ماسك، وعمل لقاء مع مارك زوكربيرج، وعمل تقريبا مع بيل جيتس. فالناس ديت بتقلها وبشهرتها وبفلوسها وبثرواتها وبكل الحاجات دي، اكيد اكيد مش هيعملهم لقاء مع اي حد، مش اي واحد في الشارع كده يروح لإيلون ماسك يا إيلون ما تيجي ما نعمل لقاء مع بعض، يقول له يلا حبيب قلبي، ما بيحصلش الكلام ده. لا، الراجل طالع مع MKBHD لان في فاليو هتتقدم هنا. يعني صدق او لا تصدق، إيلون ماسك في قيمه اضافيه انضافت له لما MKBHD عمل معاه هذا اللقاء. بكل تأكيد MKBHD برضو أو ماركيز براونلي استفاد من هذا اللقاء، ولكن هنا المنفعة مشتركة أو هنا الفاليو متبادلة. فبدل ما تستهلك طاقتك في التركيز على أنك عايز تعمل علاقات، ركز أنك تقدم أو تعمل حاجة قيمة تخلي الناس هم اللي حابين يتعرفوا عليك ويبنوا علاقة معك. وأخيرا وليس أخيرا، رقم 7 من الحاجات المشتركة ما بين الناس الناجحين، وهي مساعدة الآخرين في الوصول. للأسف الشديد الحياة مختلفة تماما عن الامتحانات اللي كنا بنقعد نداري من بعض كده، لو واحد بيقعد يداري كده ومش عايز حد يشوف هو بيكتب ايه او بيحل ايه. الحياة مختلفة تماما عن هذه الحالة. فكرة لما إنسان ينجح أو يحقق حاجة فيغطي ويداري ويكتم الأسرار وأسرار المهنة علشان محدش يعرفها، ده هيؤدي في نهاية المطاف إن الإنسان ده مش هيستمر، لأن بشكل ما أي حد تاني برضو عارف حاجة مش هيشاركها معاه، لأنه لا يشارك هذا مع الآخرين. In order to get you have to give، يعني عشان إيه الموضوع إيه خد وهات بمعنى أصح. وكل ما الإنسان بيدرك ده مبكرا كل ما الموضوع بيريحه بدري. فكرة ان انت وصلت الحاجة شد بقى الناس وصلهم معاك. ولازم تدرك ان نجاح الاخرين لا يقلل من نجاحك في شيء، بل ان واحدة من اعظم الحاجات، واحدة من اكتر الحاجات اللي هتحسسك بالرضا وهتحسسك فعلا بالقيمة، هي انك تساعد حد ان هو يحقق حاجة، انك تكون عامل زي الترامبولين كده اللي بتدي الواحد دفعة فتطلعه. للأسف الشديد احنا اتعودنا على اسلوب فوز خسارة، ان عشان انا انجح لازم حد ثاني يخسر، ان عشان انا انجح لازم حد ثاني يفشل، عشان انا افوز حد لازم يخسر. والحقيقة الموضوع ده اتغير عندي بدري الحمد لله بسبب كتاب العادات السبع للمراهقين الاكثر فعالية، اللي كان بيقولك فكر باسلوب فوز. يعني احنا الاثنين نقدر ننجح، واحنا الاثنين نقدر نفوز، ونجاح واحد لا ينتقص من نجاح الاخر. واسمحوا لي اخذ هذه الفرصة ان انا اشكر المهندس محمد عبد الكريم من قناة اسلوب، لانه فعلا من اكتر الناس اللي ساعدوني في ان كورس نوشن يطلع للنور. الراجل ده قعد اداني ايه وركشوب ساعتين حرفيا، كانت زوم كول ساعتين بيشرح لي اعمل ايه وازاي، وحاول تسرع في الموضوع، وحاول فعلا شارك معايا كل حاجه بخصوص صناعه الكورس، فجزاه الله عنا كل خير. ويعني لك جميل في رقبتي يا رجل، ان شاء الله نتقابل قريبا، وبإذن الله يبقى في حلقات بودكاست برضو نشارك معكم خبرات هذا الرجل، لأن فعلا في قيمة عظيمة الرجل ده بيقدمها. فتقدر بشكل ما تقول أن محمد عبد الكريم ساعدني ان انا اوصل في نهايه المطاف ان انا انشر كورس نوشن. وبكده نكون خلصنا السبع حاجات المشتركين ما بين الناس الناجحين، وهما سريعا اول حاجه الصحه والرياضه. الناس دي بتهتم برياضتها جدا، وافتكر كلمه كاظم الساهر لما قالك اقعد شهر ما غنيش بس ايه احافظ على الجيم. رقم 2 التعلم المستمر، الناس دي ما بتوقفش تعلم وما بتوقفش تطوير في نفسها، لو وقف هيتنسي وهينداس. رقم 3 الروتين اليومي والانضباط، ناس عندهم سكيدجول، ناس عندهم جدول روتين يومي كذا حاجه بيعملها كل يوم ملتزم بيها التزام من حديد وعنده انضباط. لو حد تاني بيبص عليه من بره يقول لك ده حياته مملة جدا، كل حاجة كل يوم الحاجات نفس الحاجات مكررة، ولكن ده في نهاية المطاف اللي بيؤدي للشخص انه يحقق نتائج خرافية. رقم 4 الكتابة، بيكتبوا كل حاجة فاكتب كل حاجة. رقم 5 بيقدروا وقتهم، يعني حاول قدر الامكان تقدر وقتك وتحط ثمن لساعتك، يعني فيما بعد ان شاء الله ده هيساعدك انك تاخد قرارات مريحة نفسيا، وهتبقى يعني مستعد انك تسيب حاجات سيئة تحصل، لان تكلفة اصلاحها قيمته اعلى من الضرر اللي هي تسببه، فسيبها انها تبوظ، لان لو حاولت تصلحها هتدفع اكتر. يعني دي من الحاجات المهمه جدا. رقم 6 العلاقات او النتوركينج، حاول تقدم قيمه تخلي الناس هم اللي حابين يتعرفوا عليك ويبنوا علاقات معك مش العكس. ورقم 7 مساعده الاخرين على الوصول، فكره ان الشخص يطلع وما يسحبش السلم معاه، لا ده بيطلع وينزل سلالم تانية ويرمي حبال ويشد الناس ويطلعهم، ويمكن يطلعهم اعلى منه كمان. فدي من اهم سمات الناس الناجحين، انهم مش بيدوسوا على الناس، لا بيشدوا الناس. ووصلنا لفكره الكوت، والكوت بتاع النهارده من روبرت كولر، بيقول success is the sum of small efforts repeated day in and day out. بيقول ان النجاح هو محصله الحاجات الصغيره اللي بتكررها كل يوم. فحاول تبني حاجات كويسة صغيرة قوي وتعملها كل يوم، وان شاء الله تحقق النجاح ايا كان تعريف النجاح ده بالنسبة لك. اشكرك، ولو كملت لحد هنا فانا احييك تحية بحجم السماء بصراحة، انت بطل يا رجل. يلا سلام.